المسلم إنسان غريب فريد سعيد يشدو للحياة والأحياء في كل آن، وهو يسبح في ملكوت الله. أنا في رحاب الله طائر حر المناسم المشاعر، أنا في رحاب الله طائر حر المناسم المشاعر، النور في صدري كبحر، النور في صدري كبحر، هائج اللجات زاخر، هائج اللجات زاخر، أنا في رحاب الله طائر حر المناسم المشاعر، أنا في رحاب الله طائر حر المناسم المشاعر، النور في صدري كبحر، النور في صدري كبحر، هائج اللجات زاخر، هائج اللجات زاخر، والشوق في قلبي ملاك دامع العينين طاهر، والشوق في قلبي ملاك دامع العينين طاهر، والشوق في قلبي ملاك دامع العينين طاهر، أمضي وفي يمنى يا روحي، أمضي وفي يمنى يا روحي، أمضي وفي يمنى يا إيماني وفي اليسرى المفاخر، أمضي وفي اليسرى المفاخر، أنا في رحاب صدري كبحر، النور في صدري كبحر، هائج اللجات زاخر، هائج اللجات زاخر، أنا كالحسام وإن يكن قلبي كعصر الروض ساحر، أنا كالحسام وإن يكن قلبي كعطر الروض ساحر، أنا كالحسام وإن يكن قلبي كعطر الروض ساحر، أنا مؤمن بالله أمضي، أنا مؤمن بالله أمضي، أنا مؤمن غير